السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نقليت ما إن شاء الله الدروس الأسبوعية سواء المسجدين أو مسجد دار نصر. برنامج كان كل سكس إن شاء الله يوم السبت في المسجدين، مسجد التوبة في عساس، ويوم الأحد مسجد الإحسان دار نصر. وإن شاء الله من الله درس الثالث إن شاء الله كنا مخبرين للمخفز بإذن الله. سينا يتمنى خدمك مدخل لكن استقار المغبين أنك نخدم كل سياسة درس مزوالة ليلة كالي ودرس عام بالذكرى عن ذكر منه ويتمثنه من معين القرآن، يعني اشتاق القرآن الكريم، وهو تأملات في أواخر سورة الذاريات. سورة الذاريات هي ثمة سورة من سور القرآن الكريم، لكن هي ما راحش تنفسر كل، وهي إن شاء الله نهار لا تنفسر كل بإذن الله، ولكن ناوي الآيات تنقرزيس حوالي خمس آيات الأخيرة سورة الذاريات. عند دقة رب العالمين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. خمسة آيات الأخيرة إثناء تحتاج منا إلى تأمل. القرآن الكريم كما إلى ما إثناء بأول آية إس لمن آخر آية، بأول سورة لمن آخر سورة، بأول حزب لمن آخر حزب، يحتاج منا إلى تأمل بشيء إثناء لخمزين القرآنيين. وخمس آيتين مخاري في ممسين حواجم تنثم الزيسنت بشد مستنبط ودنسفي الزيسنت كيف فهو إدارة الزيسنت في الحياة منهم. أول آية الآية الخمسية هي الخمس آيات الأخيرة، يقال زيس رب العالمين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يتبينك رب العالمين أيها الإنسان سواء مسلم أو كافر، يتبينك ذاك من لا يا بني آدم أن مثيا السبب نغت سيا الحكمة نغت سيا الغاية نغت سيا الرسالة فواشو كنت خلقه إيواشو غيغدي خلق رب العالمين. علم ثايف ما كنا قلق غيم سلمنه لله الحمد نكني بالك النعمي وتنظار خطر نكر تزيس. علم ثايف ما غنو لانت جامعات جنيفرسيتي ومدني جامعات مش ما قلنه جامعات بالصح زيس علماء زيس طلاب مجتهدين زيس بحوث ماجستير ودكتوراه الجد واشو اي واشو انت اكزيستيك دوني فيه لان فلاسفة ذن قرن عظماء بين قوسين عظماء من الناحية التاريخية مش عظماء من الناحية الدينية عظماء الحياة انسنا كيف فننت باش اتجاوب في السؤالين اي واشو اقلاغ انت اكزيستيك ليه يتمنس رب العالمين قرن دي واشو غدي خلق دي شو دي بغا غرنا من غدي خلق ويكون تمنى رزيس قارن دي وشو انت اكزيستيك دوني ثاي الحياة سيكيلي كيف قارا كيف لما زدو في غالي وشو انت واخلاقي وشو انت اكزيستيك دوني ثاي وليش شو قاعد نجمع هكا ما تعيش طول الحياة كتعليم طالع اي وشو انت اكزيستيك دوني ثاي ليش دي الفايدة ذيك الكنيسة مثل من اي هنا صم زيان صم قارن سو مني قارن سو من قرارة نعلم الجواب ونجد ونحو جارا قرق الجامعة ونحو جارا غنيني العلماء نحوج فقط أن الدين لكتابنا رب العالمين وهو القرآن يجاوب زيس بأسهل عبارة إن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إبي نغضر رب العالمين ده شو الحكمة من غد خلق إيه وشو غد خلق رب العالمين نغض كثير من العظماء كثير من العلماء من العظماء يعني من ناحية تاريخية علماء خلاف علماء الدين بحيث نفنشتا ايوا شو غدي خلق ويديني خلقات باش نعيش كاين الدنيا ويخلقات باش نكسب ويخلقات باش كذا وعلمنا ليك الفواشو ما يفهم ومن بعد تعيش معيشه تعيسه تعيش مثل الحياه ليس السعاده. تخيل يون سيسن كاتب عالمي الف ديون الكتاب اللي غادي يتماغي قال لك مسقار من اكثر الكتب مبيعا للعالم يتوترجم من اللغه فيك حتى اللغه العربيه كتاب داعي القلق ومبدا الحياه وأني في اسمي دين كارنجي وإذا شو يخدم وإيه رجل أمريكي يصحفط العباد اشوت السعاده صان سونتركي عندس العيبه هذيك اللي نصبها العيبه هذيك اللي تعيش لك نستان احباط تعيش من ديبريسيون روحنا ورس شغل الطبيب يهضر راسهم السعاده والامل كدني فكيف موك كلاقه كلاقه لكن يسقاني تورمونتي يصن ضد المورال طبيبك السعاده وي ولكن تخيل وي غنمشي مثيمه يموت غارمان منتحرا الحياه سكيتي فنات يتحفوا السعاده وتوفر إن وين السعادة غتنق الشهرة إقل أشهر إنسان ولو إن وين السعادة غتنق المال الكتب ومن بينها الكتابية أكثر الكتب مبيعا للعالم ولو ازدوا ماذا زوح المال المال ولكن ولو ازدوا ماذا زوح إن وين السعادة للبوفوار للقوة يسعى البوفوار سنة الوزراء سنة الرؤساء سنة عيبة ذيك ولو للأخير انتحر من غير ما نسيه الشيء المسلم أنه الجنسية في مغاكيف تحفل تحفل إيه وشو يتوخى القنق الدنيا ثيه تشو ذا الفيذين إيه كالدنيا ثيه تشو ذا المطلوب زيه كالدنيا ثيه ولا علمنا لا إيه وشو إيه تمتسفنا كنس الغم لكن إيه مسلم بسيط أستنتي وشو إن موك الدنيا ثيه نغا وشو قد يخلق رب العالمين أكديني يخلقها رب العالمين بشكل عبد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا ما يسمى القرآن أكس دياوي الآيي موري السينار أكس دياوي غا أكنس قانا ببريكان يعني وما خلقت الإنس إلا ليعبدوا ناس دياوي غصفوا يعلم الفكرة العامة ذا شو إيوا شو لأن ذي الحاجة نسمي تايف ميكل سيبسي تعيش ديس نعلم أن يخلق أغضر بالعالمين بشاف نعرف ولهذا أتفتي مسلم دايما الإنسان يكتكيسين أكثر من الكفر أكون تفكير أمثلة غيثة باش نفهم الشيء باش نعلم ايثم لانه فيه النعمه اطلق زيسوس تحسرا الى قل مغد يهضر يون في الناس باش تحس كنيتي ولا ما يخ ما قلاه تسولك السؤال لنا ولكن امني لو كان الدقي مزيان الطبيب ولا اغدع المحاضره في النعمه يولا انت شنو ما يخ ما ايوا شو لانه لا تكرم النعم نسعاه انت وسن تحسرا انا ملي غيذكر يون زيسنت خاطر كني لا روتين تعيش زيس وبعد تقلو الساعه القيمه وكان انت ليفنا يمسل من ثورة من هذا الأمة يقول الناس توحقر يقول الناس توجر يقول الناس توعفس يقول الأمة يمسل من هذا الأمة يقول الناس قوى هذا الأمة يحقر الكفار من هو يحقر نوعي تايف ماك العراق يمسل من يحقر من الماريكا هذا الماريكا يحقر العراقي سؤال واضح جواب واضح يثم ولا يمسل من يكريك توسط عمران يكتوك طرف ناس من البطل يثم دي مسلمين يكتكسين لأنه هني ذي فيكتيم لأنه هني الضحايا ولكن أتصويت ديون دي مسلمين هذي الضحايا وأتصويت ديون وجون ديك الجنود من الماريكاني قلان دي مساني ذي الجلد مساني ذي البورو أتصفت وي ما ذي قلغت مورثيس يتحريك العقلس يحواج طبيب سيكولوج مش هذي عيش لنزيس الجنود ولنغ الماريكا الجنود ديك لنغ العراق أذي وليغ الماريكا أذي اللي كيدي الفاميليا سيكل أهني نغيكل ما أخطونا فتفرى الديبريسيون يروح ويتذي ولي غادي ينتحر غادي نغيمانيس ويتذي ولي غادي يقلق الضرور تسمى دي ترويني كالإنسان الإنسان يقلق إغران بصح الإنسان يقلق دي تروين ويني غادي يقلق لاني توجرح ويني غادي لاني يتوعفس أثي تصفت يقلق نقلق نصبر ولله الحمد ربي أخير ضربي غالهني جازين دين يخذ من ضربي غالهني خلصن الإنسان يضضح يبس حدي ويغو ماذا زوح يتوجرح بصح بصح داخله قرويس مزالي في القف مزالي في صنديد مزالي غلارة إيوا شو خطر يمسلم مهما كان يعلم وشو دي خلق ربي يعلم تلا الأخيرة يعلم دي خلق ربي باش نعبد باش نتوجه زي يوم القيامة أين يبغو يطرق زيك دايما دايما دايما سعيت في الدور سنسا ترولت باش استوار ثاين أنه مهما كان أستني طرق العالمين دي خلق ربي باش نعبد ونمث ونكشن الجنة نغتسي مسيوني تستوري بس حوالي الكافرية ولا علم مالي وشو يخدم انشتا وشو يتنوغي وشو يخدم الجيرة ولا علم مالي وشو يخدم انشتا تذيق الزهر إيثما قال الحرب ضد فرنسا طلع وليش شكي إيثما غنو ذيرو مين يخذ من الدرع في اللانا لا حد شكي زيس احتاج إمجاب الشهداء الحرب بنا إيثما ليش سعان مسك يا ربي ما سعان أربعان ترصاصي القنبلة يدوية لين يسعان الفرنسي سعان كلش إنه هني يخذ من زين غل موحد إنه هني يخذ من زين غل عجل ولكن روح اسمي تفر القرى روح غيون دم جاهد 80 سنة أتصفت ألف كتاب خذ من دم بوكا يحكو دش بطرنق الثورة وتقيم ديس وتضحك وتتصفق بالعقليس وروح الجنرال من فرنسا ثورة يقوط 90 سنة تتصفق حرك تتصفق دوخ تتصفق يهبل لنزي سن غني من إنسان لنزي سن رانس غنمخ ديرها في لنزي سكول يوندا شو سي طران يوندا رقين قلع قليس إيوا شو خطر وياك يعلم الف وشو تحرر وياك يعلم الف وشو تحرر وبعد مش تلعب في المراد الإنسان الشهد مسلايك أنه يمسلم ما ليعلم قاط ربي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اعلن أن رب العالمين يخلقي فيه باش ما يحيا أذي حيو في العبادة ما يموت أذي مس في العبادة ما يلن حيا ما يثمن حيو في العبادة رب العالمين ما يحتم فلان غل حالا نمث لازم نمث في العبادة رب العالمين تمتهر فوين مطني لازم نمث لإعلاء كلمة الله لازم نمث من أجل عبادة الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذ كان رب العالمين دين الجن والإنس مش الإنس فقط مش يمكن يكع الجن والإنس باش قدوا رب العالمين أنه يمكن يوحي بالجن نشترك جيوة الحاجة أنه يكلف رب العالمين سل عبادة المخلوقات التي خلق رب العالمين يسن في رب العالمين نعمة العقل ثلاث الملائكة الجن وحيد الإنس الملائكة والجن والإنس الملائكة وحيد الجن شريك جيوث الحاجة يمكن يخلاف النغذشوت أنه من عالم الغيب انظر النرى انظر الملائكة انظر الجن الملائكة الجن زر نغض يعني الملائكة الجن وين القسم المشترك يا رسل الإنس وحيد الجن يمكن وحيد الجن ده شو نشترك خلاف الملائكة أنه يكلف أغرب العالم يفكي غد التكليف بعض العلماء قام بالملائكة كذلك ولكن تكليف الملائكة غيمانيس لأنهم لا يعصون الله أما يمكنين نسعى القدرة أن عصوا الله عز وجل نزمر أن عصوا الله عز وجل فما يخدم يونين العلي يعني يختار بريد العلي يعني الجن والإنس يكلفهم الله عز وجل ولو كان ميزي في من القرآن أنا فخدت آية فنبديش مع رب العالمين يا للجن والإنس فكان قل آية وما خلقت الجن والإنس لانت الآية فندي قدم رب العالمين الجن هم بعدين ندى الجن والإنس لانت الآية فندي العكس إن ندى الإنس والجن إيوه شو ما إيه إيوه شو لانت الآية في قدم الجن لانت الآية في قدم الإنس غير مثلا ندوى ما خلقت الجن والإنس دينا الإنس والجن ندى الجن والإنس قال العلماء كل آية تسعى المعنى وشو يقدم فيه فيه غير متهضر في الخلق وما خلقت يقدم دمجوه ذا مزوار يدخلق يخلق ذا الجن ذا مزوار الجن اللي سوا خلقا سمح باش يتوا خلق ادم عليه السلام سمح اللي سوا خلق ادم عليه السلام الجن اللي انت اكزيستين لا على الاقل ابليس اللي تكزيستي ابليس اللي سوا خلق ابليس ولهذا بدي اهضر في الخلق ادوا ما خلقت الجن والانس يعني مش ترتيب يمشي سوا خلق ما ردي اهضر بالعالمين في القوه ما ردي اهضر بالعالمين القران الحاج يقول لنا القوه يزوري دائما بالجن هو شو لانه الجن نكس عن القوه اكثر من الانس يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا مدهضة في القوة من وجزمة الذي فرق السماء سن القوة إزوارد من وزوارد الجن لأن الجن نكس عن القوة أكثر من الإنس يا معشر الجن والإنس إن استطعتم ما تفرق القوة إزوارد الجن وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون مدهضة في الجنود لسليمان يتهضى في القوة لما تهضط في الجنود يعني تهضط في القوة يويد الجن الإنس الطير يعني الحيوان يزوارد قل الجن لأنه الجن أقوى من الإنسان الآية فانت تهضر بالعالمين في الفضل التكريم ويهضرت في الفهامة يزوارد في الإنس قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن اسمي تهضر في البيان للفهامة من هوكز مرن الفهامة كذا إزوارد قل إنس قل لئن اجتمعت الإنس والجن اسمي الدهضر في الفضل يعني نوك كرم رب العالمين سورة الرحمن يهضر الكريم إن خلق الإنسان من صلصال كالفخاء بعد شقلت وخلق الجان من نار جبن الماء أشتري وشوف تذكر غيمة باش تعلمت أنه وين يتحفنا إذن ما ديكس الخطأ في القرآن وين تنك ثذر سوق رويس كل كلمة كل الحرف كل حركة من حركة الإعراب في القرآن تنجم كنيس وإنك تحف الذي تحدى القرآن أحد رجلين يا إما مجنون يهبل يعني ما شو يهضر مسكين لا غالب فلس يا إما يسينر اللغة العربية يوثيسن يا إما السنترة اللغة العربية تقضي وشو ويكا ويكا ويسفو شي أصلا السنترة تعب وكالسنترة فلا ضرر ليك كشي غادي نسقال جاهل باللغه العربيه ما كيعرفش تفهم غير بلي هو ماشي فو ويفو ما كيعرفش تفهم استنطر اللغه العربيه ناق الانسان مسكين يهبل بين قلنا ماذا شو الناس فشلو انك تحفن الدكس الخطأ في القرآن غير هذا أعلم هذا أعلم أنه وإذا فروجين قلنا هذا غير الجمال ليش يسفينه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قرأت رب العالمين خلقكم ديا معشرة الجن والإنس إيوا شو شيء تعبدون ده شو العبادة رأيتنا إنسان دي ده شو العبادة نسقس العبادة سني ده شو المعنى العبادة إذا أنت تصلي شيء الخطأ صحيح ولكن العبادة مش تصلي كم ده شو العبادة أحد العلماء عرفت العبادة سيون اللفظ كانت نفهمها إجماع خلا الإشكال في الكسم بالحياة النظر قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة إن اسم جامع شو المعنى اسم جامع يعني العبادة الحاجة مقر مشي من الصين ما يجيني اسم جامع يعني حاجة مقر جمع سبدل زيس بالزف الأنواع مشي فظليت كم هي الحاجة تمزوات اسم جامع العبادة والسعي سيفنا لما يحبه الله ويرضاه حاجة والسند العبادة ده شو أي يقول لاني تحبي في ربي وطبعا تحبي في النبي دارم تحبي في ربي تحبي في النبي أي نظري تحبي في ربي تحبي في النبي غير عبيف لكن إسقان قد طرف أنه ويثني تدعو لي مجد العبادة عايز قلبا لي فيه الحاجة اللي تحبي في ربي أعلم أنه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال سواء الهضور نغل أفعال نغل الفعايل حاجة تحبي في ربي ذي القول للعبادة حاجة تحبي تربي ذي الفعل ذي العبادة الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة سواء أن الحاجة ظهرت أو الحاجة دخل مثال رب العالمين تحبي إنسان ذي ذكر أذكر رب العالمين سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر تحبي ربنا نشتري مدام يتحبي إذن دشون ذي العبادة ذي الحاجة يلس رب العالمين يتحبي وين في تجذر رب العالمين يتحبي يون حينما يخاف الله يون ماذا تجذر ربي رب العالمين يتحبي الإنسان يقيم واحد العمل يسكي اسم اجتاد ذنوبين اسم اجتاد الآخرة اسم اجتاد الجنة والنار يكشبي في الخوف ربي اللحظة النير مثلا يقول عبادة رب العالمين هذه الإنسان تقيمت كيف وكرسير إيماني خمطي وينك تقارها كيف خمط في الخوف ربي وغير ذلك أديس إنسان يقول أنت في الليل طبعا جزال الإنسان الذي ليس علم العبادة العبادة سيد الله تقيم غليل نغلل كذا كذا ولكن هذا باش تفهم أيضا أنت في تسليم تلغي العبادة لأن مش خليت العبادة كي تولي غزيك فكان تفو كرسي كزري غلط على التظر بيث تظلط إنسا جمع العبادة مشي تظليت كان تظليت العبادة من أعظم العبادة ولكن العبادة ذي الحاجة نجي تحبي ربي سواء تبندنا أو تبندنا الهضراء نغل الفعل أخيني غمي استرى من اللي قيمة غذية اللي تخميمة في الذنوبين وتخميمة في الآخرة تخميمة كذا يكشمي الخوف ربي وقذر رب العالمين خفت من الله خفت من عذاب الله الخوف رب العالمين ذي العبادة إذن اللي عبد رب العالمين وإذ كان مثال كل حاجة يتحب تربي ذي العبادة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الإنسان الذي توب يعبد ربي الإنسان الذي يتطهر الذي يزدي نماني سلوضو سلغوس سلتيمم مختلف أنواع الطهارة وإن ثاني عبد ربي إذا ليفنا كل حاجة يتحب تربي ويتحب تنبي صلى الله عليه وسلم ظل هضرة نغذي الفعل الحاجة كده نزدخل السبين دارة نغذي الحاجة كده نزدخل ما دام يتحب تربي هي أمر فيس أعلم أنه سيد العبادة إذا ده شان فهمي فينا أن العبادة والسعي تمريح خير الأمور يقول أنت وسمنت بالعبادة أنشتكر إخلقا رب العالمين في الجنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أفيف شو قد إخلق رب العالمين إخلقا رب العالمين بشكل نعم فيه كلاو إنك تحب نايف ما السعادة الدنيا فيه والله ما يوفت إلا عبادة الله قرد أحد العلماء الكبار قرد من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية إن دوني بغن السعادة يقدمن ما عليه إلا ما ذي الطبط بغيوث نتوول في اسم يستوول في العبادة ثوول من المال تروح ثوول من الجاه تروح ثوول من النسب تروح ثوول من الجمال من الدلع كل شيء تروح يقدمن سوى موث من عباده من الله عز وجل خطري وشو ماذا عبد الطربي أقلك فضت المهمة وشو بيخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد عايز بيحكي البريف أثير فشو بيخلق بشان نفهم أي كلام أن فهم أن الإنسان يدل لنا الدنيا فيه يعاش في الدنيا فيه يسنفس في الدنيا فيه أم بعد يموث إيش ما كان ولا عبد ربي وين وجودي نسك العدم وين يضيع الدنيا للآخرة ويستن باساجين وليش يصير فيه ذلك قارن بعض الحكماء قارن إذا لم تزد في الحياة شيئا فأنت زائد فيها قد متخدم تدار حاجة في الدنيا فيك تشيل زيادة في الدنيا فيك وين زيادة في الدنيا فيك تسمى مث عاشق في المث وثعبيت طار ربين أثنث الضطار أين فوش بتخلق رب العالمين في الناس وصير المصيبة في القرد لعيبة ذي إثناء أهنشي عم علم وهم كان تشقيق تشغل أمن فيه لو كانت دقل وانتموا لك ودق طار الشغل مني الهضرة أسترع ذاته مع الناس وإذا ماذا تخيل أنك نذو أنك دخلق من رب العالمين يخلقي كيد يسوفك كيد الدنيا ثاية فعاشت في الموزط وفي تلاقي يوم القيامة أكديني ما لعبتي وخلقك كيد بشي تعبت ده شو تخدمت ده شو تخدمت قصتين سبعين ثمانين تسعين سنة ما يتعاشت كيد خدمت ماذا تفعل إذن فلا تلومن إلا نفسك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعم قام ضيف ماق العرف من الصانع يقول ما رد اسمع كرا دايما يتحف الفايدة جاي اللي تسمع الإنسان يسمع الطنوبيل يسعى الفايدة زيس وسد يسمع عركة كام يسمع يتسد مش هتساوي مش هتدارك الطنوبيل هيد الدوزيس الإنسان يسمع أي شيء يسمع عد النفتاح يسمع عد التورنبيس يسمع عد أي نيبو يسمع عد الإنسان يسمع عد خطر يحوج ينشتم ويغض عرف يعني تسير العادة أنه كل إنسان ما يسمع عد كرا يسعى زيس الفايدة إنسان ما يخدم كرا يسعى زيس الفايدة حتى العلماء من الدين عالم من الدين ملك تدرس ملك يأمر بالمعروف وكينه عن المنكر سعى الفايدة حتى ما لا تعب التربية سعى الفايدة إيوة شو نبغى الأجر صغرنا رب العالمين المخلوق كي يقدمون ما يخدم الكرة سعى الفايدة من بعد ما الفايدة إيه الفايدة لأنه يقبلت الشرع أقلق الخير ماذا الفايدة تقبل على شرع أقلق الشرع المهم المخلوق كي يقدمون يتحفوا دائما الحجر أديس فايسيس رب العالمين اسمه دي خبر أنه نتدي خلق أن الجن والإنس وأنه يأمر أقصد عبادة بشو نفهم هذا أنه يخلق هذا الخطر يحوج يسعى الفايدة استبعد مباشرة في الفيرس ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا هذا لا تنوم أن خلقكم يعني رب العالمين قرار هذا لا تنوم أن خلقكم خطر وحوجكم نغح وجه رزقا ونيف رزقا نغت رزقا العبادة ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون الله عز وجل غح وجل غيث لم يخلقنا لينتصر من ذلة أو يستكثر من قلة قال العلماء ماشي يستحش واحد ليس يخلقه ماشي خطر يحوج القوة يخلقه يخلقه دائما لحكمة ومن بين الحكمة غيني والحكمة غيثنا أن نغثنا عبث ويمتحن منه الزين غرس يرمى غيريك شمغ الجنث من هرثي عشر غيريك شمغ الجهنم ولله في خلقه شر أثي وشر تخلق رب العالمين ما أريد منهم من رزق ورح وجه غير رزق صغر نسان خرجنا رب العالمين بلكة نوم من رح وجه حاجة غير غرنا وما أريد أن يطعمه ذكنوا إيه حوجنا ذكنيك وحوجنا رب العالمين سوى حوجه رغي يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالمشرك الذي بذكره في صنعه ايش أسيني رب العالمين لو كانت لك الدنيا وما فيها أسيني رب العالمين المشركين تبين غد جهنم أسيني لو كانت ملكت الدنيا دوينك ننزي أكنت مفتديا بها الآن يعني في رقلك تدوت غد جهنم لو كانت ملكت الدنيا دوينك ننزي من كنوز بالخير وقت طلب غيت فكت نشتبش قد السفر قد جهنم غيت فكت الدنيا فيه سيني نعم سيني يا رب بكت الدفكر أين تبادك الدفكر شوف غيت فين الجهنم ليش يا سيني رب العالم قد سألتك أهون من هذا ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك من يسر رب العالم من يهنيك لك أمره ماشي أمره كده يتفكت الدكرة أي ترزقته نغيت فكت الدنيا أمره كده يتعبضت بيخبطت رأى شرك رب العالم من يتنغح وجرك يأمره ابتلاء وامتحان أنه هذا العبد يسمى خدمة لا شك ولا حوجة لا غير منه ولا حوجة للدنيا غير إذا نسخت ديك كان يكن أم كانت أحوج. الله عز وجل يطعم ولا يطعم رب العالمين سنك ترزقا ماشي العبادة ترزقا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق، الرزاق اسم من أسماء الله عز وجل ومن صفات الله عز وجل أنه الرزاق. دينار الرازق ندى الرزاق قال العلماء صيغة مبالغة شو معنى يعني كثير الرزق يرزق سالكثرة ماشي الشحة يعني رب العالمين الخزائن ينسم قر الرزق ينسم قر العطاء ينسم قر يرزق ضيف ما رزق غمقرا بل حتى غير رزق الكافر للمؤمن هذه هي ونم فرعون يبدأ ضيف ما قال العباد الناس أنا ربكم الأعلى كلمة عظيمة ومع ذلك قرب العلماء أنه يتجثر رب العالمين 40 سنة بعد مدينة الكلمة يونسند الملك ويترزق فيه ويفكيس بالمال يفكيس بالقوة يفكيس بالجنون يفكيس بكل خير يتشافي سواء أين يبغيك الحقي مع أنه شوف ليش بدنا إن أنا ربكم الأعلى بشتع على المطن الله عز وجل هو الرزاق بصح وسي شحرة أين يبغي الذي ضرب العالمين ذا الرزاق إفكاد الكافر إفكاد المؤمن إفكاد العاصي. ذكرت أحد الصالحين من العباد اسمه ذنون المصري ذنون المصري اللي تبدو واحد يون في الشط الوسيفة كي الوادي تبدونا كذا يون وسيف غثمان نطنين الوسيف شو تزرانا يثمى زران يونهم قرقور ضيف ضعب يتعمو داكي تبدو غثمان زب مدهو تزاثم الشط النيركة يوثم تغير ضمت عقرب سكوربيو يولي شوف العرور من قرقورين يروحوا مقرقون نزير زي صغير أسيف النيل يعني ويث خطر إزمير الذي عم يويث انسى سوفن سميثي زارة النون المصري إنه يسير رفيقين سينيس إن لهذا الضفضع إلى شأنا نسى فانتهي حاجة كبيرة ينتبع عن هذا شو بده روح نزل نزير نسوف الوسيف نتبع فأنا مقرقور نيو ترش وسيف النيل يسفر تغير ضمت النيل تغير ضمت النيل تبدو تبع نسى وفان ثروح فكش ما كيال الحشيش غيون الإنسان ده سكران يسكر يهناك ينغي دوخي روح العقل يسي هناك ينغي الغابة ده شو فان فانيون وزلمي تدود غرس حية الزلمي تدود غرسة في قص تروح تغير ضمتني في فان زلم نيرو لزلم يعاود تعاود تقد غير ضمتني سوف وضيف ضعني تعاود ثلاثة اختار مرات كل يوم يروح الشغل اكرنس كرنسي انا ساقليك فعر سوبر بالعالمين ونساني اللي تتعسى الله يسافي تبدو دغور أزرم إيش يعطى رب العالمين ينقل المخلوق ينسى الضعيف باش هذي سبعة لك زرمية وإن كان رب العالمين يزم هذي سبعة زرمية بلا الأسبابين ولكن باش أغطيفك العبرة إنه يسيوسادهم قرقورين ينبت في غيرهم مخلوقات ضعيفة يوساد إيه فما زرمية زرمية نروي يسبكيك رب العالمين شو سيدنا وين إنه يا ربي تفعل هذا بمن عصاك فكيف تفعل بمن اتقاك ناس يا ربي كأقلين بالعاصي ترزقتي دي النعمة يفكتي دي نشتير تعمل تيينا كي يا ربي غم كيف تعاملت وينك تتقي أم كيف تعاملت واحد أم كيف تعاملت وينك تعمل ويعد وني في عصانة إثم ويعد فرعون يرزقي دي رب العالم ويد المعنيس إن الله هو الرزاق يرزق دي إثم الخزائن اسم قر الرزقين اسم قر إثم وليت شو حرار بالعالمين يمكن يتشحون أي ثمك العبادة أما نسق رزقه ثم يتشحر فلن إن يغضر بالعالمين إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ذو القوة المتين الشديد نسق ترزقنا أي ثمك وجارك وجارتنا رزق أي ثمك ولهذا كلاو إنك إدوان أي ثمك أن رزق إليك وعرم في الله سنغيك وعرم رب العالمين ويثم يغلط رب العالمين بينا غدا يثمن يخلقات باش نعرف ويوعد أن الرزق من عنده باش نخذ من كني غير من قلبي انت كنسنا احدهم نسال اللهم انك امرتنا بالعباده وكفيتنا الرزق نسيار بث امرت غدس العباده ثوعظت غن وفعونت كرزق ناس ما خزرق في العباده ماشي خدمه ناس فليتك امرتنا بالرزق وكفيتنا العباده نسعى على حساب الشوفة تلقى بالكونترا تي لك امرتك سر رزق توعطاك كفوت لعيبه فطر في لعيبه تولي ان الرزق ذنسيت دي تسوي وان العباده الى رب العالمين في عاون شويه تندل عكس ندل عكس العباده تتوكل في تلاش المعاونه زيس الرزق بدل المعاونه زيس ويشغل الانسان الدينيه وقتو يفسي شغاله فكر السر الشغليه وكم السر الشغليه لكن الشغلية تبرق به كي الشغلية مستسين غارة ويد الشغلية أهديني الشغلية لك دعاونه شوية زيس زمرا لك دعاونه أكد سهلة كتشي ماذا العب كفهمه تويان دي لجون شوية دا شو ذن زومي كان زومي كي الشغلية نقل من الحديث المعاونة خطر ويتي سهلة للمعاونة زيس إيو عذيك العب ذاين إني أكد اقتويد الشغلية بصحة دعاونه زيس ويتما تكستن زوم غاس إلا شوية بخصاص غاس وتخدم طارك نلاق إلا وين لك دعاون زيس بصح الشغل نطي نقدمنا ولا حد المعاونة تبيد الكارثة وإن لازم تكافحت نفس القضية إثناء ينهضر مثلا رب العالمين إثناء هي مراغ ذاتنا عبد مراغ كذلك ندوف رزقنا ولا حد الشخص إنسان باش هذي عيشة لازم ما ديتش لازم ما ديتدوف رزق إنس ولكن العبادة وقدنا لكون دعونا بالعبادة وقدنا لما إذا تظل إثن طهور زيس أربعة ركعات كتشي زار سنة الباقي في الليل كيف وقدنا لما شهر رمضان زيس الشهر كتشي زوم 15 يوم 15 في الليل كيف خاطي العبادة في الله ببرق رويف إنك دعونك كيشك دعونك قرس المعنى كتشي سبب شوية الباقي فرب العالم معنى كتشي أخذ مكة يري ونطار الباقي ما كيبارك زي صرب العالم المعنى غدو شوية رب العالمين قدي سهل يعني قرس قائثنا تذل معاونة ولا حد المعاونة العبادة غيث ومن اللي ولا حد المعاونة المعاونة بالموضوع في شو نظر وإلا الله عز وجل يستعان به حتى العبادة ولكن أين فشنا الضرورة رب العالمين يمكن فيك شارع بهم ولتتدرف لك الحاجة بالكاليف قل رزق نعم قل رزق رب العالمين في بارك قد سهلة خمتاز وحكي سهل بس حق العبادة خط لازم تعب قل إذا شو نخدم أيه من خدم الكونترا قل رزق ما كنو لحد بفك لرب العالمين أما كنو لشي ذك ونزميرا غنى الفذيفة سنغرب يا ربي بارك قل رزقنا يا ربي رزق يا ربي عونا لحد ما قل عبادة أما كنت نتكلم في رب العالمين أنه معليش أغيج انظر الله رجل الوقف معليش طمطد الحجبارة معليش ويولي طعا ربي معليش نخذ من الربا معليش شغل أما كنت نقرص رب العالمين رايح أذيسه نغريح أذيسمح نغريح يعني ما لا نغذر غير ممكن تخمين مع أنه أيثم المعاونة تنقرس مشكل عبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين السلف الصالح مغيث من لم فهم منه شيء ما نقرأ تاريخ أيثم تاريخ الأمة الإسلامية ولهذا غيث من كتن صحة غد الإنسان في قرأ التاريخ لازم أن قرأ أيثم التاريخ وإن يبغانا نسكي من المستقبل ينس لازم أن يقرأ الماضي ما تبغيت تصنعك في تاريخ لازم أن تقرأ الباصي يمكن أن أيثم أقول أن قرأ الباصي أقول أن نعلم بشوف ترتيق من الحاضر وأن نعلم بشوف تراجين المستقبل من السلوات كان أقرأ التاريخ بس انت قرات استعارة قرات التاريخ استعارة مش انت قرات ترجمة اسم فرنسي قرات تاريخ مسلم يمسل من اي ثمان لندر الحضارة غنشتولات اللان العالم لنهن في تسيير امكي لحقنا الدرجة امكي لحقنا اي ثمان يا هل ترى غني في ناس تشتح ورديح سليقالا وانقرك التاريخ وانتفارثي انا فن السلف الصالح من غير باش لحقنا الدرجة فهمن الدينية في شو كبنا كان رب العالمين أين يهدي أمر وهي العبادة بالدنغ العبادة رب العالمين يوم المردي كرسوح أنزهومي سدي عبد ربي المرديني غنزهومي سدي عبد ربي النادي سجلي العبادة والسعي مش أنزهومي سدي يعني ويتروح على الخدمة هذه تزال الله كان مش تسيء يعني مرض يروح على الخدمة قل الخدمة اني ما ثاني عبد ربي هذه سيء ونكدس الصدوسية رقمي 99 هذه قيمة رقمي 99 ويتقارب 0 تقارب سيدي مزوان خطري وشو العدد استخلى به 100,000 أستيت كقنين قد عبادة قنين خدمة تيضى رشوة متجزرة العبادة تبعي كده لم يدل عملي أستيت رقمي 99 أتصار جيت 99 ويق العمل كل أمكان أندي ثميت تبعي كده العبادة نار بالعالم أقريك تدو تبريد أبريد تحوصت تويت الفاميلي يكاد حوصن تويت ثبتو فيك الدري يكاد حوصن أقريك في عبادة أمك في عبادة تغض البصر أتغض البصر يكفيني حرم ربي أتشتوى تسوتيني حل الأربين تيكذ العبادة ما يجمع يعني ماذا الذي يعيش الإنسان لم يدرس هذه المثل؟ أنزقوا مش دائما للعبادة، أنزقوا مش دائما دشرة بخدم وكسفق على رب العالمين، حتى وإن كان ثاني يتقصر ثاني لعب ثاني تتصل ثاني خدم لغة ثاني أين تبغض خدمة تصد دائما في تخدم وتقل النورمة دشرة تقل النورمة هي للعبادة رب العالمين مرة تقصر أو ذلك قلقا تقصر قلقا تتصل تكشفوا للنور قلقا تقصر ما يقلق في عبادة أمش في عبادة أنا قصر بصحة نقصص وين قد نتصح مسكي الدبارة تقرغر الله فلان الجاري هنا كذا وكذا وانتصف وانتخميس يبقى فلان انتصف يوان إذن غيبة انقصر وانتصف وين قد نتصح يفتلين لنيم عندين قد نتوارى الدنوب أقلق العبادة إيوا شو العبادة خطر بالعالمين تحب الصدق كنا قلقا نتقصر بصحة نتقصر في الصدق قلقا نتصف نتوي الأجر يعني العبادة يتبعيك بكل مكان ولهذا ما رسنا قارن للعبادة نزوميك للعبادة كنا ايه كنا ظلم كان لوزينا ديك بدو حدث اي عقول ديك تكفها من نرى وما نكيش الدكلاب العبادة والسعيد مش تظلي في كان ما ندسغ اللوزينا اني نطفق ثماشين تنية وتروح وغانا تأثبيس غاد كيف غاقارو اقارو اللي تروح وغانا تكيف تاكل دبيس وينا وينا قليك تكارت قل خدمة بعد ما بدي وني راح هذي زرس قال وين تبيس وين تكيفن وين سقاوين وين تبيس لا يقول ما الذي تصدق قام سوني تبيس العوج العبادة مكسب لعد كل مكان عندي فضيت العبادة كل حاجة تخدم تدخل نسك نتي تحب يا ربي أقل من العبادة نرد نشتهي المؤمن ما الذكر الصبح على مثل العشاء أنزل مثل أنه حقق العبادة رب العالم عندي فضيت حقق العبادة قلت قل المسجد عبادة للمسجد قلت قل خدمة العبادة للخدمة قلت قل خامة للعبادة وخامة طوحت تسجنط للعبادة للمسجد كل حاجة للعبادة أكدس الإنسان أكنس قام كل نوع القلاف من المكلة أتزارتي ولقيم الطبلة 14 قلاف من المكلة أسك في بوثي ماجينيز مرتبت تخيرت النوية ثانية العبادة أزل الزينة أكدن الزينة بوسي وهي ثانية المرمو الرجيم أكسومين وهي ثانية العبادة ثانية العبادة أمي بين بسم الله وأكل بيمينه وأكل مما يليه ولم يبذر ولم يسرف إذن العبادة ما يجي اطبق لشد النشرة لشد قرش شرع مرة تقبطة طرلة إن تشرع وتتسارك شو إن تشرع وتتسارع المثال ويتدل دل لا شرع عن شيء إن تشرع مرة تشد إذ بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك والله ما يجي أدنى عسنة الطبلة الطبلة هي زي سميان القلف طبلة يزي صغر ما قرن زي يوني تتدى ويتتدى وإذا يتوي الأجر ويتوي الإثم أمشي كيف وإنه بسم الله يتسوي فوز يتتكني بإدي أمر شرع وإنه لا بسم الله ولا شيء آخر أن يتسوز الماء الشمال تلقوش مع أن الزيت ظهره أكيري تصدني فكا ولكن يتوي الإثم وثقي مالك يثمق المظاهر وثقي مالك الشكل وثقي مالك رصبي إكستيريور وصحيك الميلق لك بالحالة النير طبق تشرعنا خطيئ ما يلقى الممون نيجي شو ثبت أقلك تطبق ذا شو دينا شرع سيد العبادة رئيثما إيمس الممون من شرع أمن شرع رئيثما وصي من الأدوات يقلل كنسقاني ويد الحال إنسان يمثل إيمان يسارورس إيوه شو خطر كل أداة يقلل سعيون للطن يستعفو بتقول النبيس ما تخمتك باش تعاو تتسوي لازم ما تدوار تفوزي باش تعاو تتجغل تختصر تكالي سيقون أمن شرع ما هي اللي غديش ما هي ترديش ماشي كذا ربو اكل تساوي داك يتساوي تتاكل تثبت انت تثبت كان من شهر طالع اكل هابط اكل يمشي لنا كذا ديري تنقل المسجد اعبد ربي اثنق برا اعبد ربي اثن يسدوك بريد اعبد ربي اقيم واحد الاحبابي ستنقل عباده اقيم واحد بيت الخميس ستنقل عباده اثنقل لوزين ستنقل عباده اندي قلا اثنقل عباده امشي كيكون في مزارع تزر بيت ماشي تزر بيت الصلاه كنيد العباده تزر بيت من اعظم العبادات ولكن كل مكان انت خليت حفظت طبقت ذا شو دين ربي ذا النبي في الحاجة ميقى شو ثبتك تسير العبادة نغب إذن أنزقوا ميك هي العبادة المرتبة الثانية دي سنزقوا من الرزق طبعا إنسان ذي الدفع رزق ولكن أعلم أنه رب العالمين وعدك كي عاون دي رزقي ما ثبتت العبادية إليك متيقن ويذ الوعد أنه رب العالمين قدي السلفي ورن الرزق إليك متأكد فيه نغب سلف صالح أسميع من لشود القيمة وانشطة أم يحكي من العالم أي ثم إذ كان الحق رب العالمين عبر ذن سكني لقلها إذ دي يسمى في ورن الدنيا حكي من أي ثم الدنيا ثكي المثل بس فاش الحق نحكي من تسلم لن من العابدين والعابدات. أحد السلف صالح من عالم يسمى بعالم الأندلس اسمه المنذر بن سعيد. العالم لم شهور يتصل خطب ساعة خطب قوية يهدر دروس كان كسين ثلاثة وولي نتسانيس فهم والغشي لغن لن فهم نايفنا إلا يتكثر الهضرة والغشي لغن أحوجنا لكثر الهضرة خطر نتسانيس فهم نوني فهم شان يمكن يثير نايف معي ذنبك نتشتك من الناس الأئمة سوي كي تتحسس الأئمة تبطيني كان ليك بغيت تحسس ان داغو فهمنا راك سمحتي غير نقدر كيف كيفك نشدقك من الله هذا رفع فلان غرب العالمين الذلاقي شو من الله كاين نهني غير ما عندنا الايمان ما تهضر سين ثلاثه وولد نهني داغنا فهم ان عيني بغدين تكثرنا الهضره من كنيسه مره من المرات رحنا الزمان صباح الاستسقاء يعني ولا حد الهوى حب صاحب العالمين الهوى في قرب حاله غير ياسر الحاكم اني ستعد خطبه الاستسقاء وعاد الغشي عيط في اللسان الى سيد المعاصي ما غدي وين اشتاك هناك يولي غد من برايس اخزري هناك ليس يا ايها الناس بعد السوسه خزرنتي يا ايها الناس عاود خزرنتي يا ايها الناس اش على ديني في روايين ايش اش على ديني الى عباد باش توبن وتسجبني ما ننزل وتقن غبي ربي باش رب العالمين ينزل رزقي يسد ينزل لهوى ليس يا ايها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يفك ثلاث الآياتين اختصر بالعقيدة السلف المضي ننسي أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله علم تنم رب العالمين يكون يحوجا ننسي الغني ننسي الفقراء ملك ملك يفك لذيذ نوينك المعاصي ماشي كان له وانا بيحبس إن يشأ يذهبكم أغي سنجر ماشي كان له وغيره يذهبكم ويأتي بخلق جديد. قرض العالم يدي أحكام قصة إيه فأجهش الناس بالبكاء يفترض قنك العيب السلطان نعلم من ذلك يبغى ديني فهم من ذلك يبغى ديني يبغى ديني أن الله هو الرزاق بالقوة المتين علم ثن الرزق يعني من عقر بالعالمين بسبب الذنوب النار بسبب بالدلغ الدين النار أنقل غدين الدين صغر بالعالمين رزق من السماء. ثلاث الآيات أيضا نكني غايفنا أمة بأكملها دعاة بأكملهم مصلحون رجال سياسة رجال اقتصاد رجال قانون رجال الدين كذا نكلم كذا بنر الأمة بصح زيلا زيكلي لكن سقارن الحاجة ليسوا شهادة القلب الصح وإيش قريفوا أن ريفورمي ثي ويقار كيفوا أن ريفورمي الحاجي ويقار كيفوا أن بدل الحاجي ويقار كيفوا أن قلب ليزوفار قلق بزاف متعصبين زيلين كل شيء باش بنقل أنقل إيفنا العبادة أنا قلنا دنفك الحقير بالعالمين أيضا دن سني ذا الرزاق وكذا قدرين أيضا غنو فلان دن سني دي ترزيقا ونرحك لأروس أسنارك عايثنا لو كان دناوي الخبر أنه فلان دن سني دي تكن الرزاق لعب ذيك لغزلنا غرص أدرك عنا غرص مع أني جزارة تركعتي ومس حسيبو جي كينا للخدمة دن سني دي تكن الرزاق إذا نروح غص ركعة غشي ديفك الرزاق نكنين علمك لمن اللي غنو الرزاق صغر بالعالمين بس حنقوم أسنارك عايثنا كأنه تشوف إن كله فكر ذا رزق وبعدك نعرف أعبد رب العالمين وتلقى ذا رزقين أكديوت شويا للأسباب أكديوت كل السلف الصالحين. ولهذا قرض النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة بيني ما تنفرث ولدي أزين ما إلا أن من أن يلقى بك في منس الحديثية مذ من طرد يدو من غير كانت مثل ذلك من كانت الآخرة همه وإن إلا الأخر إذا نسوميس يعني عبادة الله إذا نسوميس شوف ذا شيء تفكر بالعالم جعل الله غناه في قلبه أخي جعل رب العالمين الغناء القلبي إنك تسيب الغنية تحسني منك حوشت مكان إلا الله وجمع له شملة أتحسن منك وترهيش طرع شملي مجموع صفتيني خدمت في عقلي صار هي اشترى واتته الدنيا وهي راغمه وتزد الدنيا اتركع غوي بالسيف ترى ما استمنت الحديثين اخي شو تقرن الرصاص مستمن درس وطرش وسطين واتته الدنيا وهي راغمه وديس الرزق رغما يعني ما تزد الدنيا بالسيف لا ستركع غوي اي وشو لأنه وين يتملك إنه هو الله عز وجل وكتشف صرغط الله عز وجل إذا نكتدفك أكيد لن السلفين أحد خلفاء الدولة الإسلامية يكشم المسجد الحرام يروح يدخل مع عمر ميجي الطويف يملو قد من العالم الطويف مش بدي تغوص إني سلني حاجتك إيش طلبي لك كذا شوف بيت سيد الخليفة ميتة الإنسان إذا الخليفة شوف معنى إنس الخليفة تورس تعبير المعاصر أغنى إنسان في العالم يحكم بالهند لم يتسبان ويك دجلس سيد الخليفة نمسل يحكم كل شيء تبغيت كذاك ديك هيك طرف تبغيت خامك ديك كنيس قرن ماشي ديو مخا تبغيت كنيس قرن سلكي بابا ما كنيس راه طوموبيل اكديك طق تعي في الغمام اين تبغيت ديك ان سلمي حاجتك طلبيت شو تبغي كذا الخليفه اين فوتك الناس والله جوج العامين نس والله اني لا استحي ان اسال في بيت الله احدا غير الله نس والله غير تستحي اطلب غير الله يخمر بي اقرا يخمر بي اطلب حشر بسم الله غير الطلب غير الله اي نبي اطلب يا رب شو سيدنا الخليفه نس اذا عندما نخرج نس ما نفر فك من العمر انسان افغمت ميت فغنا ري عاود اسال نس الان سني حاجتك اسال اقرا نفرد بيت الله سيد شو تبغي ني سابارتير الساعه برا ديال الملك يعني انت الخليفه ما يملكش تجلس الناس أسألك أن يغفر الله لي ذنبي ويدخلني الجنة الناس غير أن يغفر ربي ذنبي ويدخلني الجنة الناس لست عن هذا أسألك الناس مشي فانش تكتسكس الناس مشي كفوزي الناس طلبي ديني لن الدني طلبي الدني طلبي ذكاء طلبي ذري من طلبي ضخم طلبي أي تبغيت الناس والله ما سألت الذي يملكها فكيف أسأل من لا يملكها الناس وين تملك الناس طلب غير الدني فيه نقط نجمل هنا الدنيا ضرب العالم الناس نسيتي من هنا قلع عمر طلب خدي ديف كيرك الدنيا أنا كيرك طلبك شيء كذا وتملك تصار يعني وين لا نزج يوم يزنش الطلب صغار بيا الطلب الأمور من الأخيرة إيه وشو لأن الأمور الدنيا تسنس الواحد نسيت إيه وشو خطر إليك كان من الذين قاموا بعبادة الله حقا وصدقا وإخلاصا ومتابعة ما خذ من دروس الأسباب رب العالمين كيعاون الأسباب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين من بعد نظر العالمين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلوا بعد نظر العالمين دليل الكفار فإن للذين ظلموا من المشركين والكفار والمنافقين لأن أعظم الظلم هو الشرك إن الشرك ظلم عظيم فإن للذين ظلموا يعني فإن للذين أشركوا للذين كفروا للمنافقين وغير ذلك يعني وليك أهل النار فإن للذين ظلموا ذنوبا شو المعنى الذنوب إيثما الذنوب دبيثنا إيثما ماذي تشارس ومن الدلو قلنص الدلو ماذي تشارس ومن غلنص ذنوب اللغة العربية ماذي لنبيثنا كمفرق غلنص الدلو ما ذي تشور غرنص ذنوب يعني ما ذي الإنسان يعني من أخطاء في اللغة العربية ممكن يتعرف بينسون الجهة من الجهة ما ذي منيد مدبذ ومن يتشور وستنيت هاتي هذا الدلو الحقيقة بالخطأ وستنيت هاتي الذنوب ما ذي تشور غرنص ذنوب مش الذنوب رب العالمين ديان إن الذنوب يعني ويشي كفرنا فانسعان أبيذون يتشور يو شو مفضين العرب لا تقدر التاريخ من العرب العرب ذي الأمة تعيش في الصحراء موفان البير أفشر كنزيس تدون موفان ينم كنزيس البير أفشر كنزيس القبيلة بني فولان بني فولان بني فولان القبيلة كانوا وين الصباح يمكن يثمديث ناكتش الساعيين في الساعيين يعني ناد تساقي من البير يس الدولة كل القبيلة ناخ كل فاميليا سعى الوقت وقص على الحقظ وحنا داقي من أمام باش يعني تمخصم نارف وامام كل يونس الوقت يس فكرم ذاك للعرب أن كل يون يسعى الوقفينس أو قرار دي عمارة بذنينس كل يون وقال واحد ديوية الذنوب من الماء مع الوقت تطور المصطلحين الذنوب يقلل معنى ينس النصيب ما يدني هل جئت بذنوبك من الماء يعني ماذا ثويت بالنصيب إنك ومن بين ثويت موريك ومن فالذنوب يتقلل معنى ينس دشوت النصيب لطارينك ما تقلغ الآية فإن للذين ظلموا ذنوبا يعني نصيبا سعنا مورنسا مثل ذنوب الذين مثلنا قبل نسل فإن للذين ظلموا ذنوبا يعني نصيبا مثل نصيب الذين قبلهم من الكفار يعني مثلا الكفارين قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الكفار الثورة سعان النصيب من العادة أكل يسعان مثل ذنوب أصحابهم مثل نصيب أصحابهم. ماذا الأصحاب الثنين؟ الأمم الكافرة قلن قبل من قريش الكفار من قريش كذبت قبلهم قوم نوح أصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون إخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. الأمم يجب كفر كلاو أن يكفر الناس بل كسنوط النتوية البرمية أمم عظيمة قبلي كتشين لا بعوش يا رسم سبنت الضارع ومع ذلك اسم جنه نكرة رب العالمين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم علمت أو يكيك فرنتورا أن مثلا 90 نصيب من العذاب أكم النصيب نويك جلال قبل نون أين يكترون الأمم قبل نون أكون يترون يكون ويما تكفر من صربي أكون يسن قريب دني وتلو ما تحسن في ناس يوم القيامة اسم يسر العالمين أصحابهم مع أنه كفار القريش الكفار مثلا من جلنتورا ماشي غير أصحاب الإنسان قوم عاد وثمود أصحاب الأيكا ماشي غير أصحاب الإنسان سنة ذيك البلد واش اسم رب العالمين أصحاب يبقى يديني أن عندك الليون يتخميم مويت عندك الليون يتبع عبر المويت دمدوكا غسهم يستنى لغسهم وزرنا يعني الكفار من قريش ذا الأحباب الكفار من قوم عاد وثمود ذا الأحباب الكفار من قوم إبراهيم ونوح ولوط ذا الكفار دمدوكا الكفار من ترع الكفار دمدوكا عبر التاريخ والمؤمنين دمدوكا عبر التاريخ إنما المؤمنون إخوة. ولكن كان يمكن أن يكون يون شعر إثناء معاصر ناس ما جمعته يد الله فرقته يد الفيفا يعني أين يجمع الدين فرقت الضبط أين يجمع الدين فرقت إزابريتي الزينة أين يجمع الدين فرقت السفهاء. المؤمنون إخوة يغيط فريقنا إثناء ذكرى الحواج تنسى على القيمة إجلان الكفار يكتفلون سيزة فرز وإلا إنما المؤمنون إخوة كما أن الكفار إخوة جرسل مع أن يوم القيامة ذين أعداء جرسل ولكنهم تبع ديون مبري لهذا قسم ياسر العالمين أصحابهم. ويقرد نبي صلى الله عليه وسلم بالحديث إذا عملت الخطيئة في الأرض لكن مثل مجد المعصية للقاع كان من غاب عنها ورضيها كمن شهدها نيك مطر المعصية للقاع وينيك غاب الفلسو سحب يرى يوتصد الخبر يرضى أم اللي تخدم يعني غير في منزمر أنه الذنوب حاشا سوى شوس الموافقة نقص المخالفة من وافق في الحاجة أنه نفس الحكم يعني ما رضي ترول غطر ما رضي ترول معصية وقت تخدم تطارع ماشي كتير تخدم وحذير طارع بلك ماشي الجيلين يفيك البلك ورص لقرون وقت يوت الخبر وصلي تسعاني الحق راستي دولار بياخر منه أن يديوي الحال أعلم أنك كنت من أصحابهم كنت كيف تبدأت. ولهذا اليهود نقل الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يعيرهم ضرب العالمين بالقرآن سوى شو نسوى قتلهم الأنبياء مع أنه يكني نقل الوقت النبي صلى الله عليه وسلم غنى الأنبياء ويكني اليهود نعم ويكني غنى الأنبياء قبل إسرائيل نشيط إميرني من غنى النبي من غنى يونج الأنبياء ذا جدود الإنسان ولكن اسمي رضاني يخذ من جدود الإنسان فرحنا من غنى الأنبياء يسدوك لهم رب العالمين يسكنوا لذا سيالهم كذا من الأنبياء خطر نوه نيخذ منز كل ويثرضين وثيب القاعدة أني قلت لك رعا ترضيت في الناس تساويت الحكمين يطرى الخير تسليت زيز تفرحت زيز ترضيت سعيت الأجر يطرى الشر تسليت زيز ترضيت سعيت الإثم. فإن للذين ظلموا ذنوبا نصيبا من العذاب مثل نصيب أصحابهم أكم أمور نويهم زورا قوم عاد وثمود وأصحاب الأيكة رحت سعن نفس العقوبة إيه وشو خطر وين دبري بنس ويكني استهزنس الأنبياء قريش استهزنس النبي صلى الله عليه وسلم ويكني حفن الحرب من الأنبياء قريش حفن الحرب من النبي صلى الله عليه وسلم ويكني كفرنس الأنبياء قريش كفرنس النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا إلى زماننا هذا عندك الليل استهزيت الدين استهزيت النبي صلى الله عليه وسلم استهزئ المصلحين شريكني تبع النبي صلى الله عليه وسلم يسعى نفس الحكم حلو يكي فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم هم أصحابهم ريكي ذنب كلمس الكفارين ينزور فاخطر لنفسك مع أي الفريقين أخطر رقما حمي تبغي تتصيد مع أتباع المرسلين وأتباع الأنبياء بغيت تصيد مع أتباع الكافرين وأتباع الأشقياء. صراحة ما بغيت تصيد. لكل قوم وارث. كل القومية الصراع ما زال ثلاث سنين. الكومبا كونتينيو. الصراع متواصل. الأنبياء ضد الكفار. روحنا الأنبياء. روحنا الكفار نير. الأنبياء يسعون الورثة. الكفار يسعون الورثة. تدل نفس الحقد. نكنيثولا ما يثنى لن ورثة الأنبياء لن ورثة الأشقياء. اختاري شي غادي تبغي تصيد ستين كومبا الصراع كما مثل تنقال دوني ثاني اختاري غادي تبغي تصيد فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجل علم ثوري في الطلمن ان 90 مرن وان العذاب مويك قبل نون اثني تراجعكم استعجل ثرا يتدو دغون من العذاب لان كثير من الكفار وكثير من المسلمين ايضا مرض ان الكافر يطغى أسيني وشو رب العالمين في سنجرارة إيوشو رب العالمين في عقدارة إيوشو أعلم أنه الخبطان ولا تشط تنك تلين الدنيا ريطاج ماشي قلت كل مياريطاج ألور ما هذي ليوم أنت بغيت هذيك الخبطان العامل وذي تسالين وتجيت هذي يعني غنم الدنيا ريطاج أخيرك ما هذي لي دوزيام ريطاج وسطية السلطية هذي السلطية مزمرة دي منها والطروازيام كيف كيف إنا سرني وهذي ودو الشيل ديال ستيمورا غالي ما صوفيت لا تيراز ما تتصالي تسالي سالي باش مالا دي غالي غادي تبقى الصحة دايما يستخدم رب العالمين الكفار طويلة سنة غايتنا باش غالي نذالي نذالي نذالي باش مالا دغلين هذيك الدقة عندو يتعاود على الديكازيس فلا يستعجلون مستعجل ترى العذاب تبدا هرمون القناص مستعجل ترى خاطر الله عز وجل يمهل ولا يهمل الطويلة صمت حوالي سهارة يبقى ما تشد دقة صحة ولهذا كنت تذكرون السنوات الخمسينات قام ديون الطالبة كجل جيوث الجامعة تغدكها برا تعيد قرص إن كان الله موجودا فليقتلني الآن تبارز رب العالمي قرص ما يتكزيست ربنا ينغثورا يبدأ كي تتصع ولا شوري بمثال يتصعني يسوي تكزيست رب العالمي كي تكزيست لكي نغيثورا إيه راح طالب يقرأ الساعة في الجامعة ميفاي وضخم يكشم غلب بشري بوش ودي في غالف ودي في غالف اسمي كشم وفنسي موث أمكي قموث أنظر نفسه والصلاة والسلام على رسول الله ندي إذن شخصين الطالبين إقلال لنا يا سمي إلا رب العالمين أي مغفرة يردك شمغ الحمامة كاريب الوش ودي فيرا لازم يسخسان في الأزر زنطة ويش وكانت يموت وانت غصب طالة نساء الدولية فيك حبسا يا رب أمور يكترونك يقصد باء يموت اسمي سعن الشريح وطب سيك نقارن ظلام دشو في نغاني ثم دي قريم الدكتور اسمي سعبد الرزاق نوفل الند مات ميتة الحمار مثل معنى اسمي ميتة الحمار الحيوانات هي ما ماسكش من من زونسن كان الحيوانات تيفيتي ماكش من من زونسن ولكن كل حيوان ماسكش من من زويس هذه يشوفوا زويس هذه هذا كاين عند سابك بصح مسافر الحيوان الوحيد اللي نقارن يقول لك ماكش من نسوا من هم زو هذه مثل هو الحمار والانسان ماسكش من من زغف شنو نرى اثر كان نعم بصح مسافر ويكش الناس من هم زويس يموت يعني يموت مثل الحمار. خرج رب العالمين طولا سمرة باش اسمرة في مثل أذق الملح كون في الناس العيبات أنه يموت مثل الحمار. وينك لا أجمع باش أتعبط أن رب العالمين بدنا فلا يستعجلوا وأن رب العالمين العذاب يسدد يسدد ما كان لها يستعجل الإنسان، وإنما ذاش الذي حاذى الإنسان باش يدي الناس دفير إنه فلا يستعجلوا. فويل للذين كفروا بيومهم الذي يعادوا الدواء ماشي غتستعجل العذاب رب العالمين، الدواء ما سمر الدين زلسك زمرة تصبرت. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعادوا، يعني مثلا تراجد به كفرن يوم عظيم، اليوم الذي يعادون هو يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم تشيب فيه رؤوس الولدان، يوم يقول فيه الأنبياء نفسي نفسي، الأنبياء كلمة لا تقال نفسي نفسي، بل خواص الأنبياء نسقان أولي العزم من الرسل نفسي نفسي. آدم عليه السلام كي يدرس الحديث اسمه رحنا غرس السنين يا آدم شفع عرض غرب العالمين السنين، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله بعد. يعني رب العالمين نسى مثلا يفقع يوم القيامة مثلا يفقع يوم الفقع يوم الفقع ورفقع قبل يسوري فقع بعد سكن وسن هو يوم القيامة نهار نقش ويفقع رب العالمين وتخيل كتشي أتريت ذي يوم قويك النير إذ سبل الفقعين والله أجمع غير من شمدرة رحت والله غير من يسلهيك يوم تعلم تمرة تفتد النبي صلى الله عليه وسلم السعر واستفتد عيسى عليه السلام السعر وكتسبيحنا لما يفقع لك رب العالمين لأنهم بشر ورمليك وماذا سوح مزمر نتشفع أتشفع بعد الإذن رب العالمين ورب العالمين غير يفقع في الله كنك رسمي أبدا. ولهذا دائرة فهم توجد من رب العالمين فويل للذين كفروا من يومهم الذي يعد نهار نكوع رب العالمين ذلك اليوم الذي كنتم تعدون هو يوم القيامة نهارني إليك ذويني قدني وجد نهارني العمل الصالح بالإيمان السابق الصحيح حاضرت سيد العيبة ذويني قدني تراجعت من العدل. يون خليفة من خلفاء أمة الإسلامية إلي تبدو يذكر أنه يتبدو واحد عمر بن عبد العزيز ككبريل كيف هو نزل المطر من بعد تبرق فرع ذاك اليوم البرق واحد الرعد ميقول ذاك الرعد إنها كالصوت ميخدم إن قماس خليفة لي إن خمسة كيش غادي خلع من قوث الرعد إلو عاهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله الناس أخفت يا أمير المؤمنين الناس تقضت الناس يعني إن قمستك تخلع الناس نعم الناس يعني شمي الخوف الناس لك الصوت من قماسة الناس هذا في يوم رحمته فكيف في يوم غضبه الناس وين صوت أي الصوت كيك النهار من كشوة ثاني رحمة كيف لهوة لهوة ذا الرحمة سيتصر عظيم خلعت نسيني دشوها غطرون ونهار نقشوها الذي فقع وإذ نهار رحمة أمكالي يوم الغضب. فلهذا رمى السعديس كان إثناء وإنك لن يوجد نهار وذي إذ ويكك سفرحنا رب العالمين إك عبدنا رب العالمين إك أدان الرسالة إك أدان المهمة وشو اتخلق رب العالمين عند اللقاء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون واجعل رب العالمين من عباده حقا وصدقا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.